وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره، فأخرجه أحمد وابن أبي شيبة وضعفه الألباني، يعني حديث العباس رضي الله عنه. قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، أي لم يعظموا الله حق تعظيمه حتى عبدوا معه غيره وساووا المخلوق الناقص بالرب الكامل العظيم. والأرض جميعا قبضته، القبضة في اللغة هي ما قبضت عليه بجميع كفه، وجميع الأرض يوم القيامة مقبوضة للرحمن، وخص يوم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة لأن الدعاوى تنقطع فيه. فأخبر جل وعلا أن المشركين لم يعظموا الله حق تعظيمه حين عبدوا معه غيره، وهو المالك لكل شيء القادر على كل شيء، ومن قدرته أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فدلت الآية على وجوب تعظيم الله حق تعظيمه، وتعظيمه هو توحيده وتنزيهه عن الشرك. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه في شأن الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأحبار جمع حبر هم علماء اليهود، فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، حتى قال ويجعل الثرى على إصبع، والثرى هو كل شيء مبتل. فأخبر ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنهم يجدون في كتبهم أن الله يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وفي رواية والماء على إصبع، وسائر المخلوقات على إصبع، وأنه يظهر شيئا من قدرته وعظمته عز وجل فيهزهن ويعلن ملكه الحقيقي وكمان تصرفه المطلق وألوهيته الحق. ففي هذا الحديث اتفاق اليهودية والإسلام في إثبات الأصابع لله على وجه يليق بجلاله، وبيان عظمة الله تعالى وقدرته، والضحك لسبب لا ينافي الأدب، الضحك لسبب لا ينافي الأدب، وفيه وجوب قبول الحق مهما كان مصدره، وإثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا وهم الملك والله، وتضمنان صفتين هما الملك والألوهية. إثبات صفة القول لله، فدل الحديث على وجوب تعظيم الله، وتعظيمه توحيده وتنزيهه عن الشرك. وأما حديث مسلم برواية ابن عمر رضي الله عنه يرفعه يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه ثم يقول أنا الملك، أي صاحب التصرف المطلق. أين الجبارون؟ جمع جبار، ويوصف بهذا الوصف كل من كثر ظلمه وعدوانه. أين المتكبرون؟ جمع متكبر، هو الذي يتكبر على الحق يرده، وكذا يتكبر على الخلق يحتقرهم، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس. فأخبر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله جل وعلا يطوي السماوات السبع يوم القيامة ويأخذهن بيده اليمنى، ويطوي الأراضين السبع ويأخذهن بشماله، وكلما طوى واحدة منهن نادى أولئك الجبارين المتكبرين، مستصغرا شأنهم معلنا أنه هو صاحب الملك الحقيقي الكامل الذي لا يضعف ولا يزول، وأن كل من سواه من ملك ومملوك وعادل وجائر زائل وذليل بين يديه عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ففيه إثبات أن لله يدين حقيقتين، وإثبات صفة القول لله جل وعلا وإثبات اسم الملك لله جل وعلا متضمنا صفة الملك، وإثبات أن الأراضين سبع، وتحريم التجبر والتكبر، وبيان عصمة الله عز وجل. فدل الحديث على وجوب تعظيم الله جل وعلا، وتعظيمه توحيده وتنزيهه عن الشرك. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. في هذا الأثر أن نسبة السماوات السبع والأراضين السبع مع عظمهن إلى كف الرحمن كنسبة الخردلة الصغيرة إلى كف أحدنا، وذلك تشبيه للنسبة بالنسبة ليست بتشبيه للكف بالكف، لأن الله لا يشبه صفاته شيء كما لا يشبه ذاته شيء. ففي هذا الحديث تشبيه للنسبة بالنسبة لا للكف بالكف، كما في حديث الرؤية فإنها تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. فيه أن الأراضين سبع. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. رواه ابن أبي شيبة والذهبي في العلو وصححه الألباني. في هذين الأثرين بيان أن الكرسي أعظم من السماوات والأرض، وأن العرش أعظم من الكرسي. وقد صح عن ابن عباس أن الكرسي موضع قدمي الرحمن، وأما العرش فإنه لا يقادر قدره، العرش لا يحيط بعلمه إلا الله. ففي هذا إثبات الكرسي والعرش لله عز وجل، وأن كل منهما جسم مخلوق. وفيهما ضرب الأمثال في التعليم، وهي من أساليب الشريعة المطهرة، وبيان عظمة الله جل وعلا. فالحديثان مناسبان للباب وللتوحيد، فكل منهما دل على وجوب تعظيم الله، وتعظيمه توحيده وتنزيهه عن الشرك. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. وهذا قد قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، ورواه ابن خزيمة في التوحيد، الذهبي ذكره في العلوم، والبيهقي في الأسماء والصفات، وصححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، لأن له طرقا. ذكر المسافة بين كل سماء وسماء، وبين السماء السابعة والكرسي، وبين الكرسي والماء، وإثبات أن العرش فوق الماء، وإثبات صفة العلو لله بجميع أنواعه جل وعلا، وبيان عظمة الله سبحانه. وقد دل على وجوب تعظيم الله وتعظيمه توحيده وتنزيهه عن الشريك وعن الشرك. أما حديث العباس بن عبد المطلب فهو حديث ضعيف كما مر، ضعفه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم، وكذا ضعفه الذهبي في العلوم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على بيان عظمة الله تبارك وتعالى للأمة، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أمثال هذه الأمور للأمة حتى تعرف ربها، وحتى تعظمه، وتعظيمه توحيده وتنزيهه عن الشرك والشريك. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوها. كثير ممن ينتمي إلى الإسلام من المعتزلة والجهمية ينكرون أمثال هذه الصفات أو يتأولونها، واليهود لم يفعلوا ذلك. فإن اليهودي ذهب إلى النبي فقال: إنا نجد عندنا أنه يجعل كذا على إصبع وكذا على إصبع، ولم يتأول الأصابع وهو يهودي. الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كتف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 عام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا ما انتهى إليه، والمسائل التي ذكرها في هذا الباب رتب بعضها على بعض ما لا يصح، أي على ما هو ضعيف. فأنت عندما تنظر في ذلك يجب عليك أن تنزله على الصحة والضعف. الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الحبر على أن الله يجعل السماوات على إصبع. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها، كأنه يقول إن اليهود خير من أولئك المنحرفين المحرفين للنصوص لأنهم لم يكذبوها ولم يتأولوها. وجاء قوم من هذه الأمة فقالوا ليس لله أصابع، وإن المراد بها القدرة. فكأنه يقول اليهود خير منهم في هذا وأعرف بالله عز وجل. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدق، ونزل القرآن بتقرير ذلك. وكلام المصنف رحمه الله ونزل القرآن أنه بعد كلام الحبر وليس كذلك، لأنه في حديث ابن مسعود قال ثم قرأ قوله، وهذا يدل على أن الآية نزلت من قبل. ولكن مراد المؤلف أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك وإن كان سابقا. وقوع الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم فيه دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء، لأن الضحك يدل على الرضا وعدم الكراهية. التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، وقد ثبتت اليدان لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع السنة. قوله في الأخرى لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال لما ذكره في المسألة التالية وهي السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. وجه ذكرهم أنه إذا كان لهم تجبر وتكبر الآن فليقوموا بذلك. الثامنة كخردلة في كف أحدكم. قد مر أنه تشبيه للنسبة بالنسبة لا للكف بالكف، عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، حيث ذكر أنها بالنسبة للكرسي كدراهم 7 ألقيت في ترس، عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي لأنه جعل الكرسي كحلقة ألقيت في 3 من الأرض بالنسبة للعرش، أن العرش غير الكرسي والماء. قال العلامة ابن عثيمين: ولم أرى من قال إن العرش هو الماء، لكن هناك من قال إن العرش هو الكرسي لحديث إن الله يضع كرسيه يوم القيامة، وظنوا أن هذا الكرسي هو العرش. وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم، فقالوا في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض أي علمه، والصواب أن الكرسي موضع القدمين والعرش هو الذي استوى عليه الرحمن، والعلم صفة في العالم يدرك بها المعلوم. 12 كان بين كل سماء وسماء قال وهو 500 عام إلى آخر ما قال، حتى قال بعد ذكر هذه المسائل واستفادوا من أحاديث الباب أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، التحذير من مخالفة الله عز وجل. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في آخر القول السديد، وهذا آخر التعليق المختصر على كتاب التوحيد وتوضيح مقاصده، وقد حوى من غرر مسائل التوحيد ومن التقاسيم والتفصيلات النافعة ما لا يستغني عنه الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول وبه تقوم العلوم كلها، والحمد لله على تيسيره ومنته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من خدمة لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي المتوفى 200,000 رحمه الله تعالى. وكانت تلك الخدمة قراءة لمتن وجمعا لبعض شرحه من شروح العلماء الذين تناولوا الكتاب بالشرح والبيان كتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان وفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن والقول السديد للشيخ السعدي والقول المفيد للشيخ ابن عثيمين والجديد للشيخ القرعاوي وغيرها من الشروح. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته في مجالس في دورة الإمام ابن القيم رحمه الله بالمسجد الشرقي، أولها في يوم 12 من ذي القعدة 35,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 8 سبتمبر 14,200 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم 15 من ذي القعدة 35,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 11 من شهر سبتمبر 14,200 من التاريخ الصليبي، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من البدع والمبتدعين ومن الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.